جزاكم الله خير بارك الله فيكم نحن ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين اللهم صل شفاكم الله وعافاكم أحسن الله عليكم. سؤال يقول قل أحد الإخوة أهدى إلي هدية مال ثم تبين لي أن هذا المال الذي أهداني إياه من زكاته فأعطيت هذا المال لأحد الفقراء فهل ما فعلته صواب أم لابد أن أسأل قبل أن يهديني هل هذا المال زكاة أو لا، خاصة أنه يخرج زكاته في شهر رمضان لأناس غير محتاجين؟ على كل حال إذا علمت أنه ينفق يخرج صدقته وزكاته وقد يعطيها غير المحتاجين فعليك أن ترشده وأن تدله على الصواب وأن تبين له أنه إذا كان أعطاك هذه من الزكاة وأنت لست من أهلها فتخبره بذلك لأن ذمته لا تبرأ وأن ما أعطاك لا يعتبر صحيح. إما أن يمضيها ويقول هي هدية ويخرج غيرها زكاة، وإما أن يسترجعها، لأنه إذا لم يعلم الحكم. لكن عليك أن ترشده بينك وبينه، تبين له إنه لا تبرأ الذمة حتى تتأكد من أن زكاتك وقعت في يد من هو أهل للزكاة، فإنها لا حظ بها لقوي ولا لغني مكتسب، إنسان يستطيع العمل أو غني عنده ما يكفيه. ليس غني معناه عنده بنوك وعنده تجارات وشركات، غنى يكف حاله، يعني مكتفي. ليس معناه غني يعني انه تاجر من التجار، لا. نعم. يقول السائل قل توفيت والدتي وتركت مبلغا من المال وذهب، قل فقام اخواتي واقتسموا الذهب فيما بينهن وتشاركونا في بقية المال، يقول فما حكم فعلهم؟ إذا لم تقروهم فليس لهم حق أن يقتسموا شيئا حتى تدخلوه في جميع الإرث والتركة. يباع الذهب ويوضع ثمنه مع بقية المال وتقتسمونه على كتاب الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن تسمحوا لهم أنتم تطيب خواطركم ونفوسكم هدية منكم على خواتكم وترضون بأن يشاركوكم للذكر مثل حظ الأنثيين في بقية المال، هذا عائد لكم فأنتم مخيرون. يقول السائل يقول يا شيخ كلما أصلي يأتيني الشيطان ويوسوس لي في صلاتي، يقول فماذا أفعل؟ وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان فاستعذ بالله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إلجأ إلى الله واستجر به ولا تجعل له على نفسك سبيل ولا تسمع له. إذا صليت الصلاة أديت الأركان والواجبات كاملة الشروط فلا تفكر بعد ذلك في شيء. وإذا جاءك بعد نهاية الصلاة يوسوس لك تركت شيء كذا فلا تسمع له. عليك أن تحرص على أداء الصلاة على وجه الشرعي ثم لا تبالي، وإلا فالشيطان فإنه لا يالو جهدا بأن يشغلك ويضلك إذا استطاع، فلا تسمع ولا تطيع له ولا تلتفت إليه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الجأ إلى الله واستجر به واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. يقول السائل: قل كنت في أحد المطاعم فيها ما يسمى بالبوفيه المفتوح، يقول قد بقي طعام من الطعام الذي أكلناه فأردت أن أخذه، فرفض صاحب المطعم أخذ بقية الطعام، وقلت له ما مصير الباقي من الطعام، فقال القمامة. قل فما حكم أخذ الباقي من الطعام؟ لا شك أن أخذه لمن ينتفع به خير من أن يرمى بالقمامة، وهذا كفر للنعمة. إذا كان جواب هذا يعني هو صادق به فهذا كفر بالنعمة وإساءة إليها، نسأل الله العفو والعافية.